بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 69 على 1. بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا، ما راح يقوم، بس قصدي إنه راح يقوم ناصر، ما يعطي المواثيق، راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. يقول ما سافر معهم هو. مش هيك يا شيخ، انت ما انتبه السؤال، انه يعني انا اتواضع شوي، يعني انا متكبر يعني. لا لا، ما قلت اتواضع الشيخ، الله يطول عمره. صحيح، عفوا، لذلك ما اقول انا لصاحبه. خطأ الأستاذ، الأستاذ تكبر، نحن ما مننا نستناده إلا بالطيب، ومننا نجي نحن نقول له إنه الموضوع. أنا في صومعتي هناك حيث رأيتني. نعم. يا ملائكة الله، لا بتأجون هذا من أجلك. ما نحسن ملائكة النبي في العنق، بتدي الملائكة العنق. مش إلك، مش إلك، هو في الزرقاء ولا هني. شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ أستاذ هو دخل على الكبرياء مع بصر ربنا، فقط على عبد العزيز بن باز، وعلى يدي باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات. هنا كان ما فهمت شيخنا بالنسبة مستفدنا بأذاننا، ما اختلفنا. من أين لكم؟ كيف تتخيل هذه الأمور ما بين رمشة عين؟ إيش تنصر الأمور بكل هذا الإنسان؟ شو الكلام هذا يا أخي؟ هذا خيال. ما بحب أنا أخواننا، ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام، لأن الدعوة السلفية من مزاياها وقضائلها أن بتوقظ الأذهان، ما بتخليهم مهابين مجانين. إنسان عشتم معه سنين وشفتم منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبل ذا الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ احنا عنا ما راح يكون والله. والله يا شيخ لو احنا عم بتطور تعلمنا وعندنا والله لو كل تراجعت كان قبل الكلام نرجع لعندك لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر، محاولة هي محاولة لدفع شر مكانك واضح. نعم، يعني بيعلن المثل الحلبي يقول له ايش دخلك يا بيت عدوك، بيقول له صديقي جواته، والجماعه اصدقائنا واخواننا صارين جواته وحكموا عليهم. ولذلك نحن عم نريد مثل ما قلنا حتى القضيه ويغلبنا مثل ما بقول حتى نشتريه، يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. الله يجزيك. شيخنا فينا احنا هذا ممكن نقول ليوسف الهولي هذا وابو ايمن، احنا برضه بدنا نسبهم يعني. نقول كلهم أن نجيبوا الرسالة، شرط مثلا شرط الشيخ أن يأتي بالرسالة وأن يعترف بالأخطاء التي وردت فيها. إيه، يجيب الشيخ يوسف الغويري، يجيب الرسالة من عنده. نعم. نعملها دراسة ومن أرجل فريات الأكاذيب. طيب. إذا بيرجع عنها وبعاهد الله قبل البشر أنه لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر، ولا تشتغل موقف الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. ما شاء الله أنت خير يا شيخ. أكثر من هيك وأنا مسمع الشريط لهما. جزاك الله خير يا أستاذ. أي نعم. قران شيخ من بعد رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه رايقه ايه لك

يا أخي أنت الجماعة اتهمتم اتهامات وهالاتهامات هم بريئين منك. أنت قلت أن زوجات الرسول معصومات بعصمة الأنبياء والجماعة قالوا ما عندنا دليل بهالأمر ما من وقت نقلت عفوا لا بدي خاصة ولو كان هذا خلاف عادتي صدرت أنه كنت قاعد في المجالس أمامك 10-20 شخص وتفتري هذا الإنسان وتقول عنه أن هذا بجوز على أزواج الرسول ويكون قحبات تقدر تعمل هيك أنت منه؟ لا ما بعمل هيك لكن بقول له قلت هذا كلام هذا نهيان ما بس أنا عنده هيك أوقات ما بيصبر مني السنة ليه هذا خلص الحق أكبر الحق أكبر الله يا الله يا استاذ الفاضل جناب القضيه عن الشرطه بالاساس ما له لزوم قطعيا انت اعتقادك لك وجماعه اعتقادهم لهم انا ارى انه ما في داعي لفتح المساله راح الشيخ نسيب عشان ما يجادل ويستميت في الجدال في هذه القضيه فبالتالي انا تفلس ما كان دليل معه بالامر اذا بده يسمي جادل وكذا معناها ما اعترف يا ابو طبعا يا ابو ما جادل في المساله يعني هو مكتب وبحكي لك احنا ما لنا مساله ايوه عادل من حالك ما بدنا مساله احنا بدنا جادل في الموقف يعتقد اخطا بموقفه معه بس هذا هو نعم وهو الان يعني يا ابو احمد ونحن شلون نبحث عن الله هو عشان اقصد شيخي كلام العبارة بس كلامه سمعته انه هو انا ما بعمل هيك قدام منه لانه هو سوي البابك وانت ايدته اسمع شوي اسمع وانت ما شاء الله ايدته مو الك الكلام انت ايدته بحجة يمكن سمعت منه انه اكبر مني سمعت الحق اكبر منك ومنه ومني من الجميع هذا مش مظلوم بهالعملية هاي مظلوم مش مصطلع عليه ليش ما بتذكروا بهالعملية مشان يتوب الى الله منها شو معنى قولك ابن الله انا جيب خير اقول الرجل اقتنع والعن اللي ناقش القضية وشاف حاله على خطأ مين مين مين كموقف مش كالمسألة الاقتناع لا هو مواقف قريبة شاهدة ما في يعني ونرجو الله ان يكون فيها الخير الله بالخير مثل ما بقول المثل من جسد المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه وقت اللي يكون مريض والرجل بيجيب سيرة اني كان عود من ناقصه بالامور بس ما تعطيه ابر المخدرة بعد شوي في طيب حش صالح انت بكره عند الشيخ طبعا نيجي نوقفك بعد الفجر الساعه لمين بدك تروح تشوفوا ايه ما في معنى حد يعني اقصد بتحب انه نروح مع بعض احنا وياك على والله انا بريد خوف من الرعد ولا انا اروح معك وعادي اتصل في نسيم ويشوف نسيم ويجي ياخذ حصالة اذا كان احنا نظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا لكن يعني الشيخ نسيب بتقبلنا هيك اكثر كانه والله اعلم لا هو بتقبل كمان صالح يعني انا عارف يعني بالنسبه لصالح السؤال الان انه نطلع احنا قبل حج صالح ولا ناخذ حج صالح معنا كلنا لا والله راح تلقى معي خلاص هذا هو على بالكم هذا هو طيب روح دخل عشائرية عليه هو بقدر ان شاء الله هو عايشها هو عايشها يا الله يجيب لي الخير انت بأخبر من دنياكم يا استاذ رجل الربيرة مع منه ونحن اخبر منه اخبر فيه من الغير يعني اخبر فيه من الغير يعني يحبك شوية يعني واحد يجعله مكان خاصة ما اظن انك من الناحيه العلميه انت اخبر لا من الناحيه العلميه انت لا من الناحيه النفسيه هذا راح يسالني انا بقول الناحيه النفسيه استاذ الكريم الله يجزيكم خير ان شاء الله الناحيه العلميه انا من اقصد انا احنا دائما بنقول يعني هذا الكلام متاكد عليه يعني هذه شهاده لوجه الله تبارك وتعالى الشيخ دائما بيقول والله انا لا اريد منهم الا ان يصورونه يعني يكفرونه والله لا نريد الا هذا مظلوم في الجماعه السلفيه ظلم ما بعده ظلم الله الله يا اخي يعني انا اشهد لله وتعالى الأجر على أرض الصبر. الله سبحانه وتعالى أعلي درجاته إن شاء الله. التصوف بأله الشيخ الله المستعان حتى يصل فيه إلى العبادة. ونحن سيدي الشيخ يا لطيف والعياذ بالله حسن الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا أبدا. كتب الله لك الأجر الشيخ والله الكلام هذا والله أبدا ما بيجوز الأجر إن شاء الله. كتب الله بشيخنا يعني إن شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي إن شاء الله ويجي هو معنا بالسماح وبشاشة ويعتذر إن شاء الله من كنا نرجو الله عليك وسائل والله لأني إيش طالت المدة عليها والعجل إنه خالف بعض الطيبين وتساءل معهم بهذا الأمر وشياء قالوا على خطأ يا رسالة لا تخفوا ما ليس لك بيعلم لا تخفوا ما ليس لك بيعلم اجتمع وشوف بعدين أختي بس ما بتقلت أنا مرة صاحبك بدي اجتمع تلميذك أنا ما بتقلت ليش يعني مو صاحبك هو يا مستعدين نحن نحن زيادة اليوم لأيجي أبو مالك. أنا من رأيي إنه يكون أبو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف الوضع وهو له مواني كمان على الطرفين يعني. ليه بس المجلس والرجل؟ الشيخ أبو مالك إحنا بنبحث الموضوع من جهته. من جهته ولا يجي؟ أنا أبو مالك مرة الأخيرة شفت يعني ضجرة. أنت عرفت شو معنى من جهزه؟ لا من جهزه ولا يجي يعترف بالحق. أنا خدره. هذا من كفاء خرج من ما قال لك لنت ورجع صحي من التهديد هو من العملية وخلطت هنا المحر يا حيلا من أقول يقول من العملية بعد التهديد ما قد يصحب التهديد صحب البيت صحب البيت إن شاء الله بداية بخير التهديد إن شاء الله بجمنا كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة يقدم أمام ربه على انتظار بنفسه ولعل الله تعالى يستجاب دعاءنا. الله العظيم رب العرش العظيم ان يقدم الخير لبعض الشعب. امين. نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح. امين. بدعاء شيخنا. هو اللي لنا جميعا من الغائبين ان شاء الله. حسنا. ادعو لنا الشيخ. انا لا ادعو. لماذا؟ لاني ان دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. الحمد لله. كان عاما شوف يا أبو أحمد. هاي إبراهيم الشيخ. أنا مسالا. ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك؟ بارك الله فيك. وأنبت الله نباتا حسنا. اللهم آمين. شيخنا اللي سبق. وأقر بهما عين والديه. الله يبارك فيك يا شيخ. مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل الدعاء. هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقبل نسائه وصائف كلها حديث هذه مصبوعة ومفهرسة ما أظن في شيء لأنه حديث الأدب مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا في موت ما لقى وين بسو أنا عارف النقلة هذه أشكالها وألوانها في نزول إن العبد إذا تصدق كلها هيك لا لا الله هو يوجه إليك اللهم آمين المهم نعم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسهل لنا طباعتها على اعتبار رسائل صغيرة نعم فكان في بالي أني أنا أعدت النظر في الرد عن الحبشي وأضفت أشياء فرجعت له القصة هاي. فأنا وجدت أنه فعلا هذاك الرجل اللي كنت أنا ظننته ليس هو، لكن هو رجل غير اللي أنت ذكرت لي إياه. ثم هو ثقة، القصة لا تخرج عن كونها صحيحة. هي صحيحة لكن غلطان أنت في لا، بس ما هو الاسم اللي أنت ذكرته. على كل حال ممكن الرجوع إليها هلا ونشوف شو اسم الرجل. يحيى ابن عمرو بن أبي سلمة، هذا البخاري وإيش اسمه ابن أبي حاتم ما ذكروا فيه لا جرح ولا تعديل، لكن عم يقول لي في واحد ثاني اللي راجع ترجمته إنه بيوثق العجلي. الشاهد نعم. هذا العجلي العجلي له كتاب الثقات. لكن العجلي يغلب عليه ما يغلب على ابن حبان من التساهل في التوثيق. نعم، ممكن ابن حبان موثقه كمان. هلا بنشوف نحن. المهم له طرق هو جايبها صاحب الابداع في مدار الابتداع، طرق غير هالهيك. الطرق مو بها التفصيل. مو بها التفصيل، لا. انا اذكر الطرق. نعم. المهم شو بترتب وراء النقد هذا؟ ان الشيخ غلط في اسمه؟ ايه يعني. شو بترتب وراء؟ يعني قلنا يعني رجعنا القصة واقتنعنا بصحة القصة. إلا أنه غلطان أنت فيها، إلا غلط هذا لا يحيل من إنسان. يا ريت كل أغلاطنا تكون من القبيل هذا. إينا. يعني حتى القصة صحيحة. إيه عم بتكلمنا على العجل المتساهل كذا. وليش أنا عم أسألك؟ إنه هذا الاكتشاف مو من صاحبك هذا اللي خليته لا هيك ولا هيك. هذا واقع بيده رسالة لأحد المبتدعة اللي بيرد علينا. دير هذا من الطرف يعني. اي نعم. نحن راجعنا رسالة مؤلفه ايش تقديم التهاني والرد على الألباني. عم تعرض الرد عليه هي القصة هاي بصورة خاصة وبرجع الحبشي بصورة عامة. فهو بيستحسن السبحة. ايوه. من جملة ما رد علينا اهل هذا ضعيف. لا هذا رجل ما هو يعني روى الحديث. السلام عليكم. يعني الاذاعة تقول الذي يقول عن الناس. الاذاعة وأظن صاحبك هذا اللي تلمح إليه ما بيصححها ولا بيضعفها. لا هو يعني مثل يعني كمغمز يعني. لا قول أنت هيك قول ما ملا. إيه. المغمز أنا عارف. بس لكن يعني من تمام المغمز أنه ما بيصحح ولا بيضعف. لا هو يعني ما قال لي صحح ويضعف. نعم. هلا انت تنقل هالمغمل هذا، لكن شو بتقول القصه صحيحه؟ هذا الشخص ما بيقول هيك. هو اول شيء قال موضوع لانه راح لا يحيى مثل غيره هذا. شفت شلون بقى دراستي اوضح من مشاهدتك انت. الله يبارك فيك. بس رجعنا يعني رجعنا وكذا وصلنا الى ان القصه صحيحه. اولا هذا الرجل يعني يثق من هذا الحبان يمكن من اجلي وثانيا في طرق يعني الطرق ما بتقوي القصه ابو احمد. يعني لو كان هذا الرجل مجهولا نعم. ما نستطيع ان نقول عن القصه صحيحه. نعم. لكن الشواهد التي تشهد لجزء من القصه نعم. هذا الجزء هو صحيح. أما القصة بهذا الكمال ما بطرح بسبب الشواهد، لأن احنا بنسمي هذه الشواهد شواهد قاصرة. عرفوا؟ ولا ما لا لا بس انه هو الرجل هذا يعني ضعفه يسير، يعني وثق العزم هو متساهل بالتصحيح، وابن حبان كمان متساهل بالتصحيح بالتوثيق. ايه بهذا الاعتبار شو؟ بهذا الاعتبار بيكون الضعف يسير، الضعف اليسير بيعطي قوه بهالطرق هذه اللي بيجيبه. ما عرفت. ممكن دفعات طبعا هذه كيف؟ دفعوها ان شاء الله. بس مي فضيلة لما شغولين بهذه الطباعة الكتب هذا الكريم ما شاء الله، هذا تكفي إلا ما شاء الله كان. كيف؟ ما شاء الله وحده تكفي إلا ما شاء الله كان. أنا حسب الوضع إذا شفت الخبر بتقول ما شاء الله. نعم. لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما إذا كان وقع شيء بتقول ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. أمانة أحمر ابن أبي حسن النازلي ابن سلمة الهمداني. وين أنت بقى بتقول؟ إيه هذا التصحيح. أنت بتقول يحيى؟ لا هي عمارة. إيه هذا ما موجود في السنة تبع الدارمي عمارة. أنا استنبطت من هذا موجود ما موجودها عندنا في الصواب. نعم نحن رجعنا إلى سنة بالدارمي. خليك معي. لا يبقى أمر. خليك معي. هلا شو فعلت أنت فهمنا. أنا فهمت. طيب. شوف أنا شو فعلت. كان في الطبعة السابقة عمارة ابن أبي حسن المازني. وهو خطأ جريت عليه برهة من الزمن. أرجو الله أن يغفره لي. والصواب ما أثبته هنا. إيش أثبته هنا؟ من طريق عمر. شايفة؟ عمر. إيوه. بعدين هاي حلفناها شو حطينا وضعها سلمة الهمداني. عامر ابن سلمة الهمداني. ايوه انت سميت اللي يحيى مدري ايه ابن مين سلمة الهمداني. طيب الدارمي موجود هو؟ موجود الدارمي يعني نشوفه لا خلك وين اشتغلنا نحن ما عليك لكن اذا كنت مالك ذاكر الدارمي مو ذاكر يحيى حتما لا هو ذاكر ولا ذاكر ايش عمر ما ذاكر عمر بس ذاكر عن ابيه عن جدي عن فاهم شو له ليش انت عجول اذا حضرت لك الدارمي لا راح يذكر لك عمر ولا راح يذكر لك يحيى صح؟ صح شو بصير اذا حضرت لك الدارمي وانا مثل ما تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك سامعه ايوه عمرو ابن سلمة ولا ابن سلمة ابن سلمة كيف؟ ما حيثت عمره ممكن طيب نشوفهن ولا داعي هنا لشرح سبب الخطا فانه لا طائر تحته والهمداني هذا ثقة ايضا وهو الذي يروي عن ابن مسعود كما في تهذيب المزي وغيره وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق اخرى عن عمر ابن سلمة به مختصرا والمرفوع منه في تاريخ البخاري والمرفوع من القصة في البخاري والطبراني رواه من طريق عمر ابن سلمة والدار من طريق عمر ابن سلمة كمان شايف وين بقى؟ ايه ابن سلمة هون حط ابن بقى معلش من حد اسمه معنا قلم الصاف المهم عمر ابن سلمة ايه انت تري معكم هيك؟ ايه نعم شلون ايه؟ شو يحيى؟ لا هو ابنه هذا ابنه اسمه يحيى ابن مين؟ اللي عم عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني لا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو مو حدثني يعني طيب ولا بيقول عن ممكن نشوف الدارمي ايه ممكن لكن بدي قبل ما اجيب الدارمي اسفكت انه ما في فايده من اتيان الدارمي في واحد اسمه يحيى في السند طيب هو هذا؟ لا هذا الاخير اللي جاب في القصه هذا لكن اللي قبله طيب البحث اللي قبله ولا هذا؟ اللي قبله هذا سلم صح ثقته انه ثقه هذا مو صحابي يمكن يا حبيبي عمارة مش موجود عمارة مش موجود. نعم. شو بدي شو صح؟ عمر. صح عمر. ابن سلمة الهمداني. ايه هذا موجود؟ هذا موجود. لا مش معقول. ليه؟ الدارمي موجود. مش معقول. عمر بن سلمة انه وجدت الزلت هذا يقال الدارمي. تيجي خلينا نشوفه نحن حتى لا توصي حديث انا قلت لك راح اجيب لك. بس راح ابين لك. نعم. انه هذا لو كان بهالوضوح هذا ما بيقع هذا الخطا. طيب نشوف. نشوف الدار. يا الله بسم الله. ما تستمع المصلين هذا بدون عصر. نصلي سواء دي. نصلي العصر يصلون عم صلي الظهر. كيف الصفحة بالدار ما على. هذا. هون. لابد. نعم هون إيه. سنن الدار يوجد واحد من نفسي. شلون انت قايل عن طريق احمد تفضل عمر بن يحيى نعم اخبرنا الحكم ابن مبارك انبهنا عمر بن يحيى هذا يحيى فيه كلام هذا يحيى ورجيني لا مسؤول عنه انت يا اخي قال أنا قلت هون الصواب عمارة بن عمر هون مزبوط هون الانتهاء هذا القول مزبوط لأنه هون يشوف هون عم بيقول أنبأنا المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي ما أبوه منه يحيى ايه مو هي ايه؟ هذا يحيى شف إن ترجمته ايه؟ هيك رواية الفئة هيك جاء في السند ايه لكن شو الصواب الصواب ايش هو نحن فسرنا هون وهو عمر ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني إلى آخره إلى آخره هون إلى آخره ثم تبين لي هي كمان هو المكتوب أنه عمر ابن يحيى ابن عمر ابن سلمة ابن الحارث الهمداني كذا ساقه ابن أبي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم وقال ابن معين صالح ثم ذكره على الصواب في الرواة عن أبيه يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني ولم يذكر فيه جرحا لكن ذكر أنه روى عنه شعبة والثوري أيضا وأما جده عمرو بن سلمة له ترجمة في التهذيب موثقا وقد روى البخاري في التاريخ في ترجمة عمر المرفوع منه فقط تبين له لي أنه عمرو بن يحيى نعم ابن عمر ابن سلمة ايوه هلا هون هذا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي موسى ما ابو يحيى ايه هذا يحيى ايش ترجمته هاي ترجمته يحيى يحيى ابن عمرو بن سلمة الحارث المدني هذا هو اين هذا ساقه ابن ابي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم إيه؟ وقال ابن معين صالح ايه والى اخره ثم ذكره على الصغار في الرواة عن ابيه يحيى بن عمرو ايوه الى اخره هذا اللي وثقوا العجل مو هيك يحيى انا ما بعرف انا ماني ذاكر هنا هون هذا وثقوا العجل بدك تشوفوا هذا المهم انه هذا ثقة عندك هذا يحيى طلع وانه هون قال ابن معين صالح ايوه صالح يعني يحتج بحديثه يحتج بحديثه ايوه كويس هذا عم نحكي عنه صحيح قصدي هون وحده ما بتبين لك مين هو يحيى ما بتبين لك رجعنا نحن وانا شو عمل لك شو نسبين من اتيام الدارمي اي جمنا الدارمي انا قصدي انه عن يحيى انت هون قلت لي عمرو هون هذا عن يحيى انه هذا الكلام الكلام فيها اذا هذا سلم من الطعن معناه الحديث صحيح هذا هو الله هذا سلم من الطعن ما هي ايه كويس